بين وغيب الله السلام ناداك باسم البرخية. يا تنهينا بديك نسالك يغلي على ايديك ولا ايديك من يمين داغي خاصة من اير يغلي ما خلي خولي لجارتها احسد بنادم ويغلي جاك لعيبور السيني في الاساسة وهو يرادك نشيح وهو يوال مغراسك من باربار ياغ أنجادي نازيغ الولينك في من التاريخ والف ناس جنانا يبقى حق دور مصطف وجه النادير السيغ صغاري سحنتا سبقات الهوية ارتجوني ساقتا لنا نجد عيطا يغسي ونكرز نسي غاسي كسروات نتماه اللي تفكي تهطيا هار سلا تبك الله غشكو سموضاني تين كيادي من الله Stop! Thank you. Thank you.